حشايا. Thank you. سعدي في الحزن رماني. كل عاشقة هكذا يجرى تبكي على غزلها تاني. الحب غدرني غدرة ما تغدر مثلي نسواني. الحب غدرني غدرة ما تغدر مثلي نسواني. الحب غدرني غدرة